بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بعنوان موسيقى الشعر العربي المعاصر، وتأتي استكمالا لمحاضرتنا في المرة الماضية التي بدأنا فيها وشرعنا في الحديث عن الشعر العربي المعاصر كأول جنس من الأجناس الأدبية التي ندرسها في هذا العصر من العصور الأدبية. بينا في المرة الماضية مفهوم الأدب، وقلنا إننا سنتناول بالدراسة كل أجناس الأدب أو معظم أجناس الأدب، لن نتناول الشعر وحسب، وإنما سنتناول أيضا القصة القصيرة والرواية والسيناريو. وبينا البيئة الزمنية للشعر العربي المعاصر، وقلنا إنه يبدأ من عام 1950 حتى يومنا هذا. وأيضا بينا البيئة المكانية، وقلنا كل أدب عربي يكتب في أرجاء الوطن العربي أو خارج حدود الوطن العربي لأدباء هاجروا أو سكنوا في مناطق بعيدة عن مواطنهم لأي سبب من الأسباب. اليوم نتحدث عن أبرز قضية من قضايا الشعر العربي المعاصر، وهي الموسيقى الشعرية، لأن الشعر العربي المعاصر ابتداء من عام 1950 أو إن شئنا الدقة قبل هذا العام بعامين أو ثلاثة، عندما كتبت الشاعرة العراقية نازك الملائكة قصيدة الكوليرا التي تحدثت فيها عن مرض أو وباء الكوليرا الذي أصاب جزء كبير من الوطن العربي في ذلك الحين. كتبت القصيدة بشكل موسيقي جديد هو ما عرفناه فيما بعد باسم شعر التفعيلة. إذن عندما نتحدث عن الشعر العربي المعاصر ونتحدث عن الموسيقى ونبدأ بها، نقول إنه في الشعر العربي المعاصر حدث زلزال كبير غير المعالم الجغرافية لموسيقى الشعر العربي. وبالتالي نعرف أن الشعر العربي قبل هذا العصر كان يعتمد على معايير ثلاثة في الوزن الموسيقي أساسية فيما يعرف بالموسيقى الخارجية، وهي أنه شعر موزون يلتزم بتفعيلات. الأمر الثاني أنه شعر يلتزم بعدد ثابت من هذه التفعيلات. إذا بدأ يعني بالشاعر قصيدة بست تفعيلات، سنجد أن القصيدة بأكملها تلتزم بهذا العدد، أو ثمانية يلتزم بهذا العدد، أو أربعة يلتزم بهذا العدد. وأيضا العنصر الثالث أنه كان الشعر العربي قبل هذا العصر يلتزم بالقافية الموحدة، وهذا ما عرف في أدبنا بالشعر العمودي أو بالشكل العمودي أو النمط العمودي من الشعر العربي. في شعرنا العربي المعاصر حدث عندنا يعني كما قلنا زلزال. هذا الزلزال كان على صعيد التغيير في شكل الشعر، حيث وجدت عدة أنماط. الشعر العمودي نمط من هذه الأنماط، والشعر التفعيلة وشعر المرسل والقصيدة قصيدة النثر كما يسمونها. إذا نحن نريد أن نستعرض هذه الأنماط الموسيقية بدراسة موضوعية، بغض النظر عن أن هذه الأنماط لها حضور كبير في هذا العصر الأدبي أو حضور قليل، أو أن الذائقة العربية قبلت بعضها ولم تقبل بعضها الآخر. قبل أن ننطلق إلى هذا الموضوع نبين أهمية الموسيقى في الشعر. الموسيقى والأمر الذي جعلنا نبدأ بالموسيقى الشعرية، أن الموسيقى هي العلامة الفارقة التي تميز الشعر عن غيره من الأجناس الأدبية. وبالمناسبة إحنا في دراستنا للأدب العربي المعاصر سنكون حريصين على إبراز الفروق المميزة لجنس أدبي عن آخر، حتى لو كان هذا الجنس الأدبي يعني متقارب، مثل القصة القصيرة والرواية مثلا، أو المسرحية والرواية أو ما شابه. هناك علامات فارقة، وعندما أقول علامة فارقة هي علامة تميز جنس أدبي عن جنس أدبي آخر. أستطيع من خلالها أن أقول هذا ينتمي إلى ذلك الجنس الأدبي وذاك ينتمي إلى الجنس الأدبي الآخر. الموسيقى الشعرية كما عرفنا في تعريفات القدماء خاصة الموسيقى الخارجية، وأقصد بالموسيقى الخارجية الوزن والقافية، وليس الموسيقى الداخلية التي تنقسم إلى موسيقى داخلية ظاهرة وموسيقى داخلية خفية. الموسيقى الخارجية هي العلامة الفارقة، الوزن والقافية هما العلامة الفارقة التي تميز الشعر عن النثر. طبعا في عندي شيء اسمه الموسيقى الداخلية. الموسيقى الداخلية يتكلم فيها النقاد والأدباء عن الموسيقى الداخلية الظاهرة والموسيقى الداخلية الخفية. الموسيقى الداخلية الظاهرة يتكلمون عن المحسنات البديع ذات الأثر الموسيقي. عندما درستم فن البديع تعرفون أن كثير من المحسنات اللفظية سر جمالها الأساسي كما كان يقال هو الإثراء الموسيقي، مثل السجع والجناس والازدواج ورد العجز على الصدر والتصريع والتشطير وحسن التقسيم وغيرها من المحسنات البديعية ذات الأثر الموسيقي، ذات الأثر الموسيقي. إذا نحن أمام موسيقى خارجية، موسيقى داخلية ظاهرة تتكلم عن محسنات بديعية ذات أثر موسيقي، وموسيقى داخلية خفية تتكلم عن روعة الألفاظ، روعة الخيال، روعة اللي هو التركيب، جمال العاطفة أو صدق العاطفة. هذه أشياء أيضا لها ظلال موسيقية، يعني نجد لها حضور في اللي هو النصوص. طبعا الموسيقى الداخلية الظاهرة لها معيارية نستطيع أن نقيسها، الموسيقى الداخلية الخفية ليس لها معيارية، شيء يعني يشعر به في أثناء اللي هو قراءة نص. تقرأ نص لأحد الكتاب، ونذكر لذلك مثلا ما ذكرناه في مساق الأدب الفلسطيني، قصة قصيرة كانت للكاتب مثلا زكي العيلة، قصة قصيرة للكاتب عبد الله تايه. في اللغة، لغة زكي العيلة قلنا أنها لغة شاعرية، فيها نوع من التدفق، فيها نوع من الموسيقية، رغم أنه لا يلتزم بالضرورة بالموسيقى ولا الخارجية ولا الداخلية الظاهرة أيضا، وإنما نشعر بتدفق موسيقي وانسياب. هذا هو ما نقصد بالموسيقى الخفية. هناك جمال التركيب، روعة الألفاظ، جمال الخيال، روعة اللي هو التصوير، صدق العاطفة، تلقي بظلالها وتلقي بموسيقية في اللي هو النص. يا أخواننا، الموسيقى الداخلية سواء كانت ظاهرة أو سواء كانت خفية هي موسيقى موجودة في النص النثري وفي النص الشعري، يعني موجودة في كلامنا العادي، في الكلام الذي أتكلمه قد نلمح بعض الجوانب الموسيقية، في الكلام الذي نتكلمه في حياتنا اليومية قد نلمح بعض اللي هو الجوانب الموسيقية. ولكن الموسيقى الخارجية، الوزن والقافية، هذه هي المعيار الحقيقي الذي يميز الشعر عن النثر. بما أن الموسيقى الداخلية موجودة في النثر وموجودة في الشعر فليست معيارا، ليست معيارا. كما أن لا أحد يستطيع أن يقول مثلا وجود الصورة الجزئية التشخيص مثلا هذا مثلا معيار لأنه هذا النص قرآني. لا، الصورة الشعرية الجزئية مثلا تكون في النص القرآني وفي النص الشعري وفي الحديث وفي غيره. عندما نتكلم عن علامة فارقة نتكلم عن علامة يتميز بها جنس أدبي عن الآخر، ولا تكون هذه العلامة موجودة في غيره. وهذا هو ما قصدنا به على صعيد الشعر بالموسيقى الخارجية، الوزن والقافية. طبعا بعض الناس في زماننا يعني حاول أن، يعني دعوني بين قوسين أقول، أن يزاود على الموسيقى الخارجية ويقول أنها يعني شيء يعني مقيد وقيود يعني تكبل الشاعر وغيره، أنه لا لزوم لها والجمال النص ممكن يكون بالموسيقى الخارجية فقط. نحن لسنا ضد الموسيقى الداخلية، الموسيقى الداخلية النص النثري قد يكون جميل بها والنص الشعري يزداد جمالا بها، لكن عندما نتحدث عن علامة فارقة فنحن نتكلم عن موسيقى خارجية فيها وزن وفيها قافية. شبهها بعض النقاد بالخميرة. الخميرة تعرفون إذا وضعت على الخبز أو على الكعك تعطيه شكلا جماليا إسفنجيا، تعطيه ذائقة نكهة مميزة، بدونها يكون الخبز غير مقبول ممجوج، وبدونها تكون اللي هو أيضا الكعك أيضا غير مقبول وممجوج. لكن يعني شوف، يعني هذه الخميرة بما تترك من أثار جميلة جدا على الخبز وعلى الكعك، لكن تعال وتناولها تذوقها ستجدها مسيخة الطعم ممجوجة. الموسيقى هي مثل الخميرة، هي لوحدها ممجوجة وليست مقبولة ولا تعطي جمالا. بالضبط كما نقول أن الإنسان دون الهيكل العظمي لا يستطيع أن يصلب طوله. الهيكل العظمي شيء أساسي لوجود الحياة البشرية والإنسانية، وإلا سنصبح مثل عياذ بالله مثل الزواحف أو ما شابه. العمود الفقري هو أساس، لكن تخيل أن العمود الفقري الأساس واللي له قيمته والتي تميز حتى الإنسان عن الكائنات الأخرى بأنه مستقيم ويدا ويمشي على قدمين وما شابه، لكن تخيل الإنسان فقط بهيكل عظمي. لا يوجد له لا لحم ولا جلد ولا شعر ولا غيره. إذن الهيكل العظمي أساس ومهم ولكنه ليس كافيا. أيضا الموسيقى الشعرية مهمة وعلامة فارقة، لكن وجودها لوحده ليس كافيا. يعني تخيل معي أو تذكر معي ألفية ابن مالك فيها موسيقى شعرية، صف ذات بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، كلام موزون موسيقي لكن وفي معنى لكن معنى وظيفي، لا يوجد فيه خيال، لا يوجد فيه مشاعر، لا يوجد فيه صور، وبالتالي الموسيقى هنا ليست يعني لا تحقق الجمال المطلوب الذي نراه في قصيدة أو في بيت شعر مثل إذا أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم مثلا، صورة وجمال وخيال وعاطفة ومشاعر إضافة إلى اللي هو إيش الموسيقى. وبالتالي ينبغي أن ننتبه جيدا أن الموسيقى الشعرية لها يعني أهمية كبيرة، طبعا وجودها يعني لا يستطيع أحد أن يزاود عليه، لكن أنا أقول أنه في زماننا في اللي هو الأدب العربي المعاصر وجدنا بعض التيارات تقول أن الموسيقى الشعرية عيب، وأنه يعني الشعر يعني الموجود في موسيقى أصلا ينتمي إلى مخلفات الماضي، وأنه الجمال يكمن في الاستغناء عن الموسيقى. هذه وجهة نظر، سنرى وسنستعرض الأنماط الموسيقية التي وجدت في زماننا أو في عصرنا، لكن طبعا الذائقة العربية لم تقبل بهذا الأمر، قبلت بالشكل العمودي وقبلت بشعر التفعيلة ولم تقبل بقصيدة النثر ولم تقبل حتى بقصيدة الشعر المرسل التي اختفت منها فقط القافية. يعني وكأن وسنرى النماذج ونتأكد يعني من جمال هذا الموضوع بشكل أو بآخر. إذا نحن أمام أكثر من شكل من الأشكال. الحقيقة في الشعر اللي هو المعاصر شعر التفعيلة برز يعني مع مطلع اللي هو هذا العصر اللي هو الأدب العربي المعاصر 1950، لكن دعوني أقول أنه يمكن أول من كتب فيه أكثر من واحد، نسب الأمر لأكثر من شخص، يمكن أول من كتب علي أحمد بكثير، وكتبه كتحدي. يعني هو طبعا علي أحمد بكثير من الأدباء المخضرمين، عاش يعني جزء من العصر الأدب في الأدب العربي الحديث، وأيضا له في الأدب العربي المعاصر. كان البعض يقول له من المستشرقين الذين درس على أيديهم أنه يعني لا يوجد شيء اسمه شعر حر أو شعر تفعيلة في الأدب العربي، وأنه هذا منقصة معينة وأنه كذا. فهو الرجل أحب أن يدافع عن الشعر العربي وقال لا يعني ممكن أنه يكون موجود، واستخدم شعر التفعيلة ووظفه في الشعر المسرحي تحديدا ولم يكتبه في اللي هو الشعر الغنائي، وبالتالي هو لعله من أول الناس الذين استخدموا شعر التفعيلة أو الشعر الحر، لكن لم ينتشر هذا الشعر على يده. إسعاف النشاشيبي من فلسطين تذكرون جيدا أنه أيضا هو كتب قبل 1947، قبل نازك الملائكة، كتب قصائد في مدح صلاح الدين الأيوبي أو في ذكرى صلاح الدين الأيوبي، في ذكرى معركة حطين، أكثر من قصيدة، قصيدتين أو ثلاث بشعر التفعيلة، وهذا كان إرهاصات لبروز شعر التفعيلة. علي أحمد بكثير ذكرناه من اليمن، محمد فريد أبو حديد ومحمود حسن إسماعيل، هذول من الشعراء في الأدب العربي الحديث، بعضهم برزت عنده بعض الإرهاصات، برز عنده شعر التفعيلة. لويس عوض، صلاح عبد الصبور طبعا من مصر، كلهم هؤلاء. عرار شاعر اللي هو الأردن، نازك الملائكة، بدر شكر السياب من الناس اللي هو من العراق. وكأنه نحن أمام ميلاد شيء جديد من العراق، من اليمن، من فلسطين، من مصر، من الأردن. وجدت يعني توجهات، وتكاد أن تكون هذه التوجهات يعني مبتوتة عن بعضها البعض، متناثرة، لكنها كانت ترهص بوجود شكل لابد أن يكون له احترام معين. الحقيقة هؤلاء هم رواد شعر التفعيلة، لكن على الرغم من أنه نازك الملائكة الشاعرة العراقية لم تكن هي التي كتبت أول من كتب على شعر التفعيلة، لم تكن هي أول من كتب على شعر التفعيلة، لكن اعتبرت هي رائدة شعر التفعيلة لعدة أسباب. أولا هي شاعرة امتلكت وعيا ذاتيا بأنه ينبغي أن يستحدث وزن جديد، بخلاف معظم الشعراء الذين كتبوا قبلها، كتبوا وكانوا يعني يكتبون كشيء تجريبي ليس بوعي أنه هذا أمر ضروري وله أهمية. وبالتالي الشعراء الذين كتبوا مثل إسعاف النشيبي وبعض الذين ذكرنا أسماءهم، مثل اللي هو علي أحمد بكثير، مثل محمد فريد أبو حديد، محمود حسن، هؤلاء الشعراء لم يكتبوا، كتبوا بعض القصائد أو المعدود على أصابع اليد الواحدة، ولم يسيروا على هذا النهج، وبالتالي لم يمتلكوا وعيا بأن هذا أسلوب جديد أو نهج جديد ينبغي أن يكتب عليه. بينما نازك الملائكة عندما كتبت هذا اللون امتلكت وعيا بأنه هي أمام أسلوب جديد ونمط جديد للموسيقى ينبغي أن يكتب عليه ويشكل دفقة جديدة لحياة الشعر العربي المعاصر. وبالتالي المبرر الثاني يأتي من المبرر الأول، لأنها كانت أو عدت رائدة الشعر اللي هو التفعيل أو الشعر الحر كما سمي، إن هي بدأت تقدم هذا الأسلوب وتدعو الشعراء للكتابة عليه، ووضعت له قواعد وألفت كتاب في اللي هو العروض، وهي بالمناسبة كانت أستاذة جامعية في جامعة العراق، إحدى الجامعات العراقية، وألفت كتابا وبينت اللي هو جماليات هذه الموسيقى ومحاذير هذه الموسيقى الشعرية. طبعا هذه القضية أثارت جدل كبير، هذا مبرر رابع أو ثالث. مبرر ثالث إنه هذه القضية أحدثت جدل كبير بين النقاد، بين مؤيد وبين معارض، وبالتالي القضية بدأت تأخذ نوع من الحيوية والتفاعل، بخلاف ما فعله مثلا بدر شاكر السياب في بداية ما كتابته له هذا الموضوع، أو علي أحمد بكثير، أو إسعاف النشاشيبي. هو كتب وانتهى الأمر، حتى لم يطرح الموضوع ولم يناقش، بينما هي أثارت الموضوع، ألفت فيه، دعت الشعراء لإمكانية الاستفادة من إمكانات شعر التفعيلة والشعر الحر، أحدث هذا الأمر ضجة نقدية على صعيد اللي هو الواقع أو المشهد الثقافي العربي في حينه. أيضا في شعراء استجابوا لدعوة نازك الملائكة وبدأوا يكتبون على هذا اللون. الأهم من ذلك والأبرز أنه أصلا كثير من الشعراء الذين كتبوا على شعر التفعيلة تجاوزوا القواعد التي كانت وضعتها نازك الملائكة. يعني نازك كانت وضع الملائكة الشعر العرقية وضعت بعض القواعد والقيود، فكل هذه الأسباب تجعلنا نقول أنه نازك الملائكة شعر العرقية تعد رائدة شعر التفعيلة. كانت أول قصيدة كتبتها بعنوان الكوليرا يوم انتشر وباء الكوليرا في اللي هو العراق، بالإضافة إلى ذلك ألفت كتابا عن موسيقى الشعر العربي دعت فيه إلى اللي هو أو بينت فيه جماليات هذا الشعر ومحاذير اللي هو الوزن الجديد، عملت ضجة كبيرة، صار شعراء كثر على طريقتها، وبدأ الموضوع يسير في طريقه بشكل أكثر قوة وتدفقا، وأوجد اللي هو هذا الحضور. إذن هذه الموسيقى الشعرية قلنا أنه يعني أحدثت أو هي أشبه بزلزال على صعيد الشعر العربي. تعرفون أن التجديد أحيانا يلاقي معارضة من قبل كثير من الناس، بعض الناس وصل بهم الأمر أن يعتبروا مثلا أن شعر التفعيل أو الشعر الحر يعني هذا شيء يعني جريمة ترتكب في حق اللغة العربية وحرام شرعا ويجب أن يحارب أو كذا، لكن على أرض الواقع الموضوع هو موضوع جمالي محض. شعر التفعيلة أثبت حضوره على أرض الواقع، كتب عليه كثير من القامات الشعرية العربية الرائعة والجميلة، إزار قباني، محمود درويش، سميح القاسم، صلاح عبد الصبور، بدر شكل السياب، البياتي، غيرهم. إذا بدأنا نتكلم عن جيل جديد من اللي هو الشعراء كتب على هذا اللون وأوجدوا كطريقة أو كنمط شعري له حضوره، له جماله وله قوته، وقدموا نماذج لها احترامها. مسألة اللي هو محاربة اللي هو الشعر اللي هو التفعيل أو الشعر الحر يعني كانت معارضة طبيعية، لعلها تحاول أو تحرص على أن يبقى هذا الشعر ضمن إطار العباءة الخليلية. حقيقة الشعر العمودي وشعر التفعيلة لونان، هما اللونان الوحيدان اللذان قبلتهما الذائقة العربية في زماننا. الشعر التفعيلة أصلا يعني لم يخرج عن العباءة، عباءة الخليل بن أحمد الفراهيدي. وأنا نقول عباءة الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو عباءة اللي هو الموسيقى الشعرية الشكل العمودي الذي أرسى يعني جوانبه الخليل بن أحمد الفراهيدي. وتعرفون الخليل بن أحمد الفراهيدي دعا الله عز وجل أن يرزقه علما لم يكتب فيه أحد من قبل، فطبعا هو كتب في هذا اللون وضع أسسه وأصوله، وعرف بعد ذلك أو عرفت الموسيقى مع أنها كانت موجودة قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي بأنها موسيقى الخليل بن أحمد الفراهيدي. الخليل بن أحمد جاء بعد زمن امرؤ القيس وعنترة وحتى صدر الإسلام والجماعة الذين كتبوا في البدايات، لكن هو أرسى الأسس وبينها بشكل رائع وبشكل غير مسبوق وبشكل مكتمل، يعني لم يكد يضاف إليه شيء، حتى ما أضيف إليه المستدرك كان نابع من يعني معطيات هو أشار إليها بشكل أو بآخر. إذا نحن أمام بعد أن بينا أنه في زلزال حدث على صعيد الموسيقى الشعرية في الشعر العربي المعاصر، بينا أنه في عندي أكثر من لون، أكثر من نمط شعري. الحقيقة الأنماط الشعرية الموجودة عندي في الشعر العربي المعاصر هي أربعة أنماط: الشعر العمودي أو الشكل العمودي، شعر المرسل جاء زمنيا بعد الشعر العمودي، وشعر التفعيلة جاء زمنيا بعد الشعر المرسل، ثم الشعر اللي هو إيه؟ الشعر المنثور الذي كان من المفترض أن يسمى بالشعر الحر، والشعر الحر سمي به شعر التفعيلة، من ضمن الأسماء اللي حصل عليها شعر التفعيلة، شعر التفعيلة والشعر الحر والشعر الحديث والشعر الجديد، وبالتالي يعني شعر الحر أطلق على شعر التفعيلة. إذا قيلت كلمة الشعر الحر يقصد بها شعر التفعيلة ولا يقصد بها قصيدة النثر أو الشعر المنثور أو النثر المشعور، لأنه يعني كان المصطلح أطلق على شعر التفعيلة كشعر حر، ولا الأولى أن يسمى بالشعر الحر اللي هو إيه؟ قصيدة النثر أو الشعر المنثور كما ذكرنا، لكن المصطلح شعر الحر أطلق على شعر التفعيلة. نستعرض هذه الأنماط ونبينها. نمط العمودي الذي قلنا إنه جاء من خلال اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، قلنا إنه في التزام بثلاثة معايير، يعني هي التي تحدد بالنسبة لنا الشعر إذا كان موزونا أو إذا كان شعرا أم لا. في الشعر العمودي دعونا نناقش الثلاثة معايير. المعيار الأول إنه الشعر العمودي موزون يلتزم بتفعيلات، ولما أنا أقول تفعيلات يعني أقول مثلا متفاعل متفاعل متفاعل، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، إذا هو يلتزم بحركات وسكنات، يعني مثل إنسان يعني مثلا يطرق على الطاولة ثلاث حركات ويسكت سكتة ثم حركتين سكتة، هذا يحدث نغمة، وهذا ما يحدث في الشعر اللي هو العمودي. هو يلتزم بتفعيلات، يلتزم بتفعيلات موزون، يلتزم بتفعيلات. الأمر الثاني والمميز للشعر العمودي قال يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. الأمر الثالث قال لي يلتزم بقافية موحدة، يلتزم بقافية موحدة من أول النص لآخره. إذن هذه المعايير الثلاثة التي ذكرناها هي بناء عليها نقيس الشعر العمودي. الآن الذين قالوا أن الشعر العمودي، بعض الناس يعني نخرج عن النسق، يعني دكتور كمال غنيم يتبنى رؤية أنه الشعر العمودي هو شعر معاصر، بعض الناس من أصحاب الرؤى والنقاد الموجودين في زماننا يرى أن الشعر العمودي هذا زمن من مخلفات هذا شعر من مخلفات الزمن الماضي، وأنه انتهى وأنه لا يوجد شيء اسمه الشعر العمودي، وهذا طبعا ليس صوابا. لماذا؟ لعدة أسباب نناقشه بشكل منطقي. أولا الشعر العمودي كما تعلمون نأتي إلى بحر من بحور الشعر العمودي، وهو بحر الكامل، صاحب التفعيلات متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، ست تفعيلات يلتزم بها من أول بيت لآخر بيت في القصيدة، وجدناه عند اللي هو الشاعر القديم عنترة وغيره من الشعراء. مثلا عنترة يقول: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. حتى هذا البيت يعني التزم بالتفعيلات بالضبط، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، دون أن يلجأ إلى الزحفات اللي المسموح بها اللي تخفف القيد نوعا ما عن الشاعر، إذا صح أن نسميه قيدا، لأن كرة القدم لها قيود وضوابط، لعبة البنانير والجلول والحجل في الشارع لها ضوابط، الشعر ليس له ضوابط، نقول يعني عليه قيود؟ لا، هذا ليست قيود، هي قيود جمالية، هي قيود جمالية، يعني ليس بالضرورة كل شيء له قيود جمالية. فهذه طبعا بعض الناس اعتبرها قيود، طبعا فيها قيود، فيها نوع من الحرية، لأنه ثلاث حركات سكون حركتين سكون في تفعيلة متفاعل يمكن أن تكون حركة سكون حركة سكون حركتين سكون، فأجاز بعض التغيير، هذا يسهل على الشعراء في آلية التعامل. إذن أنا الشعر البحر الكامل أو الشعر العمودي موجود في العصور القديمة، موجود حتى اللحظات الأخيرة في العصور الأدبية، موجود حتى العصر الحديث، يعني أحمد شوقي شاعر من شعراء العصر الحديث يقول: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، طبعا ليس بالدقة المطلوبة، لأنه دقات قلب المرء، دقات قلب المرء هذه متفاعل وليس متفاعل، مرء قائلة له، يعني هي متفاعل أو متفاعل يجوز، وهذا من ضمن بحر الكامل، ومن ضمن بحر الكامل. إذن أحمد شوقي حتى اللحظات الأخيرة يستخدم اللي هو الشعر، شعر اللي هو الشعر العمودي. في الشعر العربي المعاصر لو قلنا مثلا توقف الشعراء عن الكتابة على الشعر العمودي، يعني يكون هناك مبرر نقول خلص يعني صار أمر واقع غياب الشعر العمودي. شاعر معاصر اللي هو الشاعر العراقي أحمد مطر وما زال حيا يرزق ربنا يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله، يقول في قصيدة في رثاء اللي هو رسام الكاريكاتير ناجي العلي، رسام الكاريكاتير الفلسطيني، يقول في إحدى في أحد الأبيات من قصيدته المطولة، يقول القاتل المأجور وجه أسود يخفي مئات الأوجه الصفراء، يخفي مئات الأوجه الصفراء. إذن القصيدة متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل من أول بيت إلى آخر بيت مع جواز متفاعل كما قلنا أو كما ذكرنا قبل قليل. إذن هذا الشعر العمودي أو هذا النمط لم يتوقف، موجود في العصور القديمة، موجود في العصر الحديث، موجود في أدبنا المعاصر، وليس أحمد مطر وحده من يكتب على الشعر العمودي، يكتب عليه نزار قباني وهو من الشعراء المعاصرين الكبار، يكتب عليه شاعر مثل سميح القاسم، يكتب عليه شاعر مثل اللي هو البياتي، يكتب عليه شاعر مثل معين بسيسو، كل هؤلاء الذين ذكرتهم شعراء معاصرون ويكتبون على الشعر أو على النمط العمودي، لم يغب النمط العمودي من كتاباتهم الشعرية، وبالتالي هناك قصائد كثيرة مع التفاوت، يعني بعض الشعراء قد يحضر عنده الشعر العمودي أو النمط العمودي بنسبة كبيرة تقارب 50% من شعره مثلا، وبعضهم يزيد أو ينقص عن ذلك بقليل أو بكثير، المهم أن الشعراء المعاصرين حتى الآن ما زالوا يكتبون على هذا النمط، فكيف بالله يريد بعض النقاد أو الأدباء الذين يتبنون يعني كل ما هو جديد ويدوسون على كل ما هو قديم، يعني يقولون أن هذا الشعر أصبح من مخلفات الماضي، هذا الشعر ما زال موجودا وما زال له حضور. الأمر الأجمل من ذلك على صعيد الشعر العمودي في أدبنا العربي المعاصر أن الشعر العربي الشعر العمودي تشرب الطاقات والقيم الجمالية الجديدة التي وصل إليها الشعر العربي المعاصر، تجد فيه توظيف التراث، تجد فيه اللي هو التفكير بالصورة، تجد فيه بساطة الألفاظ وقربها من اللغة المحكية أو كما يسميه بعض النقاد باللغة الثالثة، اللغة البسيطة البعيدة عن التقعر المنتمية إلى عصرنا وإلى زماننا. إذن الشعر العمودي ابن عصرنا الذي يكتب بالطريقة التي بجماليات الشعر العربي المعاصر الجديد، إذن استطاع أن يثبت وجوده وأن يتشرب وأن يتقولب وأن يستفيد من كل الطاقات الجمالية. إذن كل هذه المعايير تجعلنا نقول وبكل وضوح لكل النقاد الذين يرفضون أن يكون النمط الموسيقي اللي هو العمودي من ضمن الأنماط الموسيقية الموجودة في شعرنا العربي المعاصر، هذا ليس مقبولا، لأنه على أرض الواقع الشعر العمودي موجود، على أرض الواقع الشعر العمودي اكتسب جماليات جديدة واستطاع أن يقدم اللي هو لنا كل اللي هو الطاقات الجمالية التي ميزت شعر التفعيلة وغيره. هذا كان بالنسبة للشعر العمودي. أما بالنسبة للشعر المرسل، طبعا البعض يقول وماذا وما هو الشعر المرسل؟ الشعر المرسل لم يعرف كثيرا، الشعر المرسل لم تقبله الذائقة العربية فمات في مهده، يعني لم تقبله الذائقة العربية ولم يلقى قبولا، بخلاف طبعا قصيدة النثر اللي وجدت لها أنصار كثر والآن يعني يتكلم عنها الكثيرون على أنها هي الشعر المعاصر وليس غيرها. الشعر المرسل دعونا نتذكر المعايير الثلاثة. الشعر المرسل يتفق مع الشعر العمودي في أنه هو موزون يلتزم بتفعيله. الأمر الثاني يتفق مع الشعر العمودي بأنه يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، يعني 8 تفعيلات في البيت الأول، 8 تفعيلات في البيت الثاني، والثالث إلى البيت الأخير حتى لو كان 100. أما الأمر الثالث هو الذي حدث فيه خلاف بسيط، ولكن دعوا يعني فانظروا إلى هذا الخلاف البسيط حجم يعني الاختلاف الذي حدث بينه وبين الشعر العمودي، وهو السبب الذي رفضت من أجله الذائقة العربية هذا الشعر، هو أنه لم يلتزم بقافية موحدة. هذا المعيار الثالث، لم يلتزم بقافية موحدة. في عندي نموذج للشاعر اللي هو جميل صدق الزهاوي، يقول لموت الفتى خير له من معيشة يكون بها عبئا ثقيلا على الناس، وأنكدوا من قد صاحب الناس عالم يرى جاهلا في العز وهو حقير، يعيش نعيم البال عشر من الورى وتسعة أعشار الورى بؤساء. لاحظ الوزن، فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. في عندي على بحر الطويل 8 تفعيلات في البيت الأول الثاني الثالث، في في التزام على انه في التزم بتفعيله ملتزم بعدد ثابت من التفعيلات، لكن القافية هي التي اختلفت. عندي بقول على الناس، الناس حقير بؤساء، فعندي سين وعندي راء وعندي همزة. طبعا لولا أن القصيدة في معناها تدور حول معنى واحد، الذي يقرأها لأول وهلة يظن أن الشاعر جاء بأبيات متنافرة من قصائد متعددة وضعها فوق بعضها البعض. غياب القافية أدى إلى غياب الجرعة الموسيقية. أنت تتكلم عن قصيدة موزونة، تتكلم عن عدد ثابت من التفعيلات، يعني حجم الوزن الموسيقي الموجود رائع، موجود بشكل كبير، لكن فقط اختلفت القافية. اختلاف القافية أفقد القصيدة جمال الموسيقى، وبالتالي لم تتقبل الذائقة العربية هذا الاختفاء. يعني البعض قد يقول يعني أنه فعلا جمعت من قصائد متعددة. لا، الرجل يتكلم عن العيش في حياتنا، فيقول أننا كثير من الناس يعيشون في بؤس، وكثير من الناس يرى أن الموت أفضل له من الحياة التي يعيشها، وأنه للأسف يعني أنه الذين يعيشون بسعادة هم في الغالب الحمقى وليسوا أصحاب العقول، أصحاب العقول في تعب وفي ضنك. ويقول أنه يعني عشر الناس فقط هم الذين يعيشون في سعادة، بينما 19 الناس من يعيشون في بؤس. إذن المعنى مترابط، معنى القصيدة مترابط، ليست أبيات متناثرة، ولكن اختلاف القافية هذا الشيء البسيط أدى إلى إيه؟ إلى ضياع اللي هو جمال ورونق اللي هو القصيدة، وبالتالي لم تقبل هذا اللون من التغيير، لكنه كان ينبئ بوجود نمط يعني أو رغبة في الخروج عن النمط التقليدي. عفوا. هذا كان هو الشعر المرسل، كتب عليه مجموعة من الشعراء أيام الأدب العربي الحديث، عبد الرحمن شكري من الديوان، لم يتقبل الناس، لم يكتب عليه، فقد اللي هو الطعم الحقيقي للشعر، وبالتالي هو يعني نعده ضمن الأنماط الموسيقية ولا نعده ضمن الأشكال الموسيقية التي لها حضور في الشعر العربي المعاصر. نأتي إلى شعر التفعيلة، الشعر الحر. قال لي والشعر، نرجع إلى المعايير الثلاثة، هو موزون يلتزم بتفعيلة، متفق مع الشعر العمودي. الأمر الثاني يختلف عن الشعر العمودي في أنه لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، وفي العنصر الثالث قال لي لا يلتزم بقافية موحدة، لا يلتزم بقافية موحدة. هو إيه؟ قال لي قافية متعددة، قافية متنوعة، قافية متباعدة، قافية بديلة أو يعني مكونات تشبه القافية، لكن لا يلتزم بقافية محددة. البعض قد يقول لي طب وإذا التزم بقافية موحدة هل نقول عنه شعر عمودي؟ لا، لأنه خالف الشعر العمودي في أنه لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. طيب هل يحدث أنه في شعر تفعيلة يلتزم بقافية موحدة؟ نعم، حر هو، مش بقوله الشعر الحر، إذا هو حر، إذا التزم بقافية موحدة، إذا نوع في القافية، إذا عدد في القافية، بمعنى إذا أوجد أكثر من قافية مع بعضها البعض في المقطع الواحد أو في خلال متوافقين مع بعضهم البعض، هو له الحرية. لو استبدل القافية ببعض اللي هو المؤثرات الصوتية الجميلة التي تشبه اللي هو موسيقى القافية، كل هذا ممكن. وبالتالي يعني مثلا أذكر من ضمن القصائد قصيدة للشاعر أحمد مطر اللي هي قصيدة القدس. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر. وتكتمل القصيدة من أولها لآخرها بقافية فيها حرف الروي الراء، يعني من أولها لآخرها، معناها قصيدة تفعيلة لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، وقصيدة جميلة. البعض قد يقول هذا يعني قد يكون من العودة إلى القديم وإلى الماضي في أنه يلتزم بقافية موحدة وهذا ليس جيدا. القصيدة جميلة جدا وتلتزم بقافية موحدة من أول سطر لآخر سطر، ونقول بالمناسبة في الشعر التفعيلة بسطر ولا لا نقول بيت، يعني من باب التمييز في المصطلحات الجديدة. كويس، إذن هذا هو شعر التفعيلة، ونحن لدينا نموذج لشعر التفعيلة وهو قصيدة بعنوان سارية على مفترق طرق. القصيدة تقول تلفت قليلا ولا تغمد السيف لحظة، وحدق بحرص لأني أراه الرصاص قريبا، غيوما تئن وتشتاق برقا، شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء، فحاذر صديقي ولست أنادي الجبال الجبال، فهذه الرياح تكسر صوتي وتزرع في أذنيك الضلال، وتحفر بئرا وتصرخ فيك تعال تعال، فلا تنحدر نحو هذا المضيق ولا تنحرف نحو تلك الجبال، فقد فخخوها برعب الحريق، فحاذر صديقي إلى أين تمضي؟ سؤال أراه يقارع سيفك، إلى أين تمضي وحول كروم وريح السموم تحاصر قلبك، وتمضغ قلب الأحبة حولك، وتفتح باب المزاد براتب شهر نبيع الضمير، ببيت صغير، بسيارة ما عراها الغبار، برحلة لهو برتبة رمز كبير، وتنجو بأعجوبة من ذئاب الجبال، وترفع رأسك نحو السماء، أراك تحدق من قعر بئر، وتأتي إليك بإغراء أنثى تمد يديها إليها إليها، أتمضي إليها؟ ولست أنادي إليها إليها، فهذه الذئاب تكبل صوتي وتنفخ في رئتيها، وتعطيك صوتي على شفتيها، وينبض في مقلتيها بريقي، فحاذر صديقي. ونبحث عنك بليلة عتمة، إلى أين تمضي وهذا الظلام يلف المكان؟ أتختار حلوا وتترك مرا، وخلف الحلاوة ذل الزمان؟ أتطرح هذا الجواب وتمضي أسيرا، أتشكو أساك لفرخ الحمام؟ تقدم وقاوم قليلا من الزيت واقدح شرارك، ولكن حذار انتحارك، ولكن حذار تمس يداك دماءك، فهذه الكواكب رغم الظلام ستشرق يوما، وتأتي إليك لتحمي ذمارك، وتأسو جراحك، وتشعل نارا، وتأخذ ثارك، تقدم ولكن لتأخذ حذارك، على غابة الشوك تحبو، وتحمي الدموع تبل جراحك، وتلعق شوكا، وتمضغ صبرا، ولكن صديقي ستأكل تمرا، وتطعم تينا صغارك، فتفسير رؤياك يعطيك ذلك، فصوب رصاصك وآت حريقا وراء حريقي، ولغم شفاه الطريق وراء الجبال وعند المضيق، وحاذر صديقي وحاذر صديقي. إذا القصيدة عنوانها سارية على مفترق طرق. طبعا لا شك أن كلماتها سهلة وبسيطة، تنتمي إلى لغتنا، ليست غريبة، تكلم عن الرصاص، تكلم عن البئر، بتتكلم عن مفرداتها، ليست غريبة، وهذه سمة من سمات الشعر العربي المعاصر، وسنتكلم عن اللغة في محاضرة قادمة. ما يعنينا هنا في شعر التفعيلة الحقيقة أربعة أشياء، نؤكد على معنى الموسيقى الذي نتكلم عنه، ونتكلم عن اللحم والجلد والمجملات الأخرى التي توجد أيضا، والتي تعطي الموسيقى جمالا على جمال. القصيدة إذا جئنا لمسألة الموزون، هل هو شعر موزون؟ نعم موزون، تفعيلتها كما نرى فعول فعول فعول، تفعيلة بحر المتقارب من البحور اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، إذن هي موزونة وعلى تفعيلة. الأمر الثاني قال لي هي لا تلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، تلفت قليلا فعول فعول، هذا السطر الأول. السطر الثاني ولا تغمد السيف لحظة، فعول فعول فعول، ثلاث تفعيلات. السطر الثالث أو دعني أقول السطر الرابع، لأني أراه الرصاص قريبا، فعول فعول فعول فعول. في السطر الذي تذكر فيه فعول ست مرات، شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء، فعول فعول فعول فعول فعول فعول، ست تفعيلات. إذن أنا أمام تفعيلة فعول موزون الشعر، لكن لا يلتزم بعدد ثابت، مرة مرتين، مرة أربعة، مرة ستة، قد يكون في باقي القصيدة ثلاثة اثنين خمسة وهكذا. الأمر الثاني اللي هو مسألة الأمر الثالث، احنا قلنا انه موزون ويلتزم بتفعيلة، وقلنا انه هو لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. الأمر الثالث على صعيد الموسيقى اللي ذكرناه، المعيار الثالث، انه لا يلتزم بقافية موحدة، وانما يعتمد على بدائل عن القافية صوتية، يتكلم عن تعدد القافية، تباعدها، تنوعها. في المقطع الأول لاحظ قليلا قريبا، هنا لا يوجد حسب مفهوم القافية قافية، حسب مفهوم القافية التقليدي لا يوجد قافية. مفهوم القافية التقليدي تذكرون جيدا درستم في مادة العروض والقافية أن القافية هي آخر الساكنين والمتحرك الذي قبلهما، هذا ليس موجودا لأنه قليلا وقريبا أصلا هذه انتهت باللام وهذه بالباء قبل التنوين، لكن كلمتين في على الوزن الصرفي أجوا، وزنهم الصرفي واحد، فيهم تنوين قليلا قريبا. كلمة شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء، غدر بطء، مع أنه فيش قافية بالمفهوم، لا يوجد قافية بالمفهوم التقليدي، لكن في بديل عن القافية، بديل صوتي يعوض، يعني في نوع من النغمة الموسيقية حاضرة. في المقطع الثاني نجد الأمر مختلف، وحتى في المقطع الأول فحاذر صديقي ستجد أنه نهى أنهى المقطع بصديقي وبعد قليل قال حريقي مضيقي، وبالتالي هو شبك القافية بالقافية موجودة في المقطع اللي بعديه. أيضا عندما يقول الجبال الضلال تعال قافية، وفي نفس المقطع المضيقي الحريقي صديقي، إذن قافيتين في مقطع واحد. هو لم يلتزم بقافية موحدة بالضرورة، نوع عدد، مرة جاب بدائل صوتية، مرة جاب قافيتين في مقطع واحد. المقطع اللي بعديه سيفك قلبك حولك قافية واحدة موجودة ولكن تختلف عن القوافي السابقة، وهكذا قس على ذلك بقية النص. إذن نحن أمام موسيقى موجودة يعني تخرج من عباءة الخليل بن أحمد الفراهيدي ولكن لا تلتزم بها وبضوابطها 100%. هذا قبيلة الذائقة العربية، معظم شعراء اللي هو شعراء المعاصرين كتبوا على هذا اللون. يعنيني أيضا أمر آخر في القصيدة كنموذج للشعر العربي المعاصر، هذا الأمر هو أو الأمران اللي هو المجملات التي ذكرناها والتي سنفصل فيها في محاضرات قادمة، إنه هو استخدم توظيف التراث واستخدم التفكير بالصورة. توظيف التراث، لاحظ قصيدة سارية على مفترق طرق. سارية هو سارية ابن حصن، فاكرين سارية سارية ابن حصن الذي نادى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قالوا يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل، فسمعوا هو في اليمن بعيد عن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة وخرج فوق الجبل فاكتشف انه اعداء كمنوا له واصبحوا في منطقة عالية واستطاع ان ينتصر بناء على تحذير اللي هو عمر بن الخطاب، لانه استجاب ما قالش لنفسه هو عمر بن الخطاب من وين اجالي صوته، يعني هو سمع الكلام والتزم واستفاد من النداء الصادق الذي نودي به. في المقابل في عندي شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء، اشارة الى قصة زرقاء اليمامة، حذامي اذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هذه الأسطورة العربية تقول أنها كانت ترى وتبصر على مسيرة 3 أيام وليالي، فكانت ترى فكانت تقول لأعدائها أرى أعدائكم أقدموا إليكم يركبون عددهم كذا، يركبون على عدد من الحصن والإبل كذا وكذا ومعهم كذا سيف وكذا رمح وكذا وكذا، وبالتالي الجماعة قومها يستعدون للمواجهة مع اللي هو هؤلاء ويعني يسحبون مثلا جمالهم وإبلهم ويكمنون لهم ويهاجمونهم ويبغتونهم كل التفاصيل معهم، وبالتالي ما انتصر هؤلاء القوم على قوم زرقاء اليمامة أبدا. حتى مرت السنوات بحثوا مش معقول، اكتشفوا الجواسيس والكذا اكتشفوا انه في زرقاء اليمامة هذه ترى بعد مسيرة، فقالوا ليس لنا إلا الحيلة، وضعوا على سيوفهم ورماحهم وإبلهم وعلى رؤوسهم وأجسادهم أغصان الأشجار الخضراء، وبالتالي زرقاء اليمامة تنظر فتقول يا قوم إني أرى عجبا، أرى يعني أشجارا تتحرك إلينا. طبعا الشباب في القبيلة قالوا زرقاء اليمامة أدركها الهرم وأصيبت بالزهايمر يعني أصبحت يعني أصابت الشيخوخة وخرفنت بالبلد يعني كويس، فطبعا لم يستجيبوا لها، يا قوم إني أرى على بعد يومين أشجار تقترب منا، لم يستجيبوا لها الأعداء لأول مرة يعني يستطيعون أن يقتحموا اللي هو مضارب قبيلة اللي هو زرقاء اليمامة، فقتلوا من قتلوا وسبوا من سبوا وأمسكوا بزرقاء اليمامة وللأسف اقتلعوا عينيها الاثنتين عقابا لها. طبعا الآن إذا نحن أمام ندائين، كأن الشاعر يوظف التراث، يقول من استجاب للنداء سارية بن حصن استجاب لعمر فكان مصيره الانتصار، ومن لم يستجب لقول زرقاء اليمامة كان عدم الاستجابة كانت اللي هو ايه مصيرها الموت والهلاك والخراب والهزيمة. كويس، اذا كأنه الشاعر يقول نريد ان تستمعوا الينا، نحن نحذركم، فان استمعتم كان النصر كما كان لسارية، وان لم تستمعوا كانت الهزيمة كما حدث لقوم زرقاء اليمامة. القصيدة كتبت في اللي هو إبان اللي هو أوسلو ومدريد والخلاف الفلسطيني الذي حدث حول مسألة اللي هو الصلح مع إسرائيل أو مع اليهود أو مع العدو. ناس قالت لا وناس قالت نعم، وحدث خلاف كبير، وبالتالي كان هناك تحذير أنه إياكم من الحرب الداخلية. هذا كانت مفهوم القصيدة. وصور اللي هو أصحاب اللي هو ساريا الجديد هنا اللي هم يمثلون الشرفاء، صورهم بإخوة يوسف، قالوا في يوم من الأيام اوعك تمد إيدك عليهم، اوعك تسفك دمهم، اوعك الحرب الداخلية تنقاد إلها، لأنه في يوم من الأيام إخوة يوسف زي ما أجوا وكانوا هم كواكب، وكانت كان الاتفاق واتضاح الرؤية والتوبة والإنابة عن الخطأ اللي كان. إخوتك الذين تختلف معهم الآن في لحظة من اللحظات ستنكشف لهم الحقيقة. وبالتالي القصيدة هي سارية على مفترق طرق، تقول وتحذر من الحرب الداخلية، وتبين أن مقاومة الاحتلال هي الطريق الأصوب والأسلم، وليس الاحتراب الداخلي. طبعا وظف فيها التراث من خلال زرقاء اليمامة، من خلال اللي هو سارية بن حصن، من خلال يوسف وأخته، وعلى فكرة حتى فيها قصة اللي هو تأتي إليك بإغراء أنثى، برضو فيها إشارة لقصة يوسف عليه السلام، وتأتي إليك بإغراء أنثى تمد يديها إليها إليها، أتمضي إليها ولست أنادي إليها إليها، فهذه الذئاب تكبل صوتي، والذئاب في قصة يوسف عليه السلام. وأيضا اللي هو فيها أيضا قصة أبو فراس الحمداني لما بقول فقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلت هما أمران أحلاهما مر، يا الموت يا الهلاك. فقال أمرين يعني سيئين، الحلو فيهم مر، وبالتالي اختار اللي هو الصبر، ولكن اختار له الله عز وجل مرا ثالثا لم يحسب حسابه وهو الأسد. فهنا لما بقول إلى أين تمضي وحولك روم وريح السموم تحاصر قلبك، هو في عندي روم في العصر الحالي؟ لا، هو فيه هنا إشارة تراثية إلى أبو فراس الحمداني والحصار الشديد الذي فرض عليه. أيضا في إشارة للتراث الشعبي لما بقول أو التراث الأدبي حتى لما بقول لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. فهنا بقول وتهمي الدموع تبل جراحك وتلعق شوكا وتمضغ صبرا، ولكن صديقي ستأكل تمرا وتطعم تينا صغارك. صبر صبر كويس. فتفسير رؤياك يعطيك ذلك، جو الرؤية جو يوسف عليه السلام. إذن في عندي توظيف تراث ينتشر في القصيدة ويشكل لها شحنات عاطفية ومعنوية وشعرية وشعورية فيها. بالإضافة إلى ذلك التفكير بالصورة، الناس في الشعر العربي المعاصر أو في الشعر المعاصر بشكل عام قالوا أنه جماله هو أن يعبر عن المعنى أو الفكرة بصورة، وهذا طبعا رأيناه بشكل كبير. يعني لو استردنا من بعض النماذج لما بقول غيوما تئن وتشتاق برقا، غيوم، وطبعا هذه الغيوم لأني أراه الرصاص قريبا، رصاص رصاص زي الغيم، بإن بس بده ينتظر لحظة خلاف داخلي حتى يحطم كل شيء في المجتمع. وبالتالي غيوم غيوما تئن، الأنين هذا صفة إنسانية، غيوم تئن وتشتاق صفة إنسانية، برقا كويس. ولما بقول شجيرات غدر تخوض خطاه وتزرع في أذنيك الضلال، أذنيك كأنها حقل، حقل عمرك شفت حقل هو أذنين، والريح هي فلاح يزرع، وشو طبيعة المزروعات؟ ضلال. إذا في عندي تفكير بالصورة في رسم. فهذه الرياح تكسر صوتي، الريح عامل زي مثل فلاح وممسك معول، وشو وماذا يكسر؟ الصوت. الصوت هو أصلا شيء ملموس بالطريقة هذه يكسر. وبالتالي عندي تفكير بالصورة لإبراز الأفكار ولإبراز المشاعر. هذا كان اللي هو شعر اللي هو التفعيلة، وحكينا عن اللي هو الملامح اللي ظهرت فيه. عندي النمط الرابع، النمط الرابع والأخير اللي هو الشعر المنثور. هو شعر استعرض الثلاث معايير، هو ليس موزونا، لا يلتزم لا تفعيلة ولا بعد ثابت ولا بغير ثابت لأنه فيش وزن، لا قافية له. إذن هو نثر، قالوا عنه قصيدة النثر، الشعر المنثور. طبعا عرف في الأدب الغربية فيه في فيرس، لكن طبعا يعني صحيح لم يلقى أو لم يلقى قبولا في الذائقة العربية الموجودة. كتب على هذا النص مجموعة من الكتاب قبل هيك ولم يسموه شعرا، مثل أمين الريحان وجبران خليل جبران وغيرهم، كتبوا على أنه نثر، كتبوا على أنه هو إيه نثر، وبالتالي يعني لا ينبغي أن يسمى بشعرا. أنا وضعت صورة أمامكم، هي هذه الصورة صورة لوحات جميلة ولكنها يعني مأخوذة من الرمل، أحد المصورين المبدعين أخذ قطع من الرمل وصورها. الرمل جميل، ما كل شيء جميل في الوجود، كل شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى جميل، لكن في النهاية هو الجمال الفني ليس الجمال الموجود في الرمل، الجمال الموجود في الذهب، الجمال الموجود في الأشياء الأخرى. وبالتالي أنا أقول هذا الشعر المنثور أولى بأصحابه أن يكتبوا نثرا مميزا، لا أن يعدوا يعني يعدوا ما يكتبونه شعرا منثورا لم تقبله الذائقة العربية. أقول لكم إلى اللقاء في المحاضرة القادمة بإذن الله مع لغة الشعر العربي المعاصر.